عني الحب الصعيب يا غاوة والقلب عني خليك بعيد هوا خليك بعيد وخليك بعيد هوا خليك بعيد خليك بعيد. أنا حبيت مرة مرة حبيت ومشيت بالحب وما وليت ما وليت ما وليت. أنا حبيت مرة مرة حبيت ومشيت بالحب وما وليت ما وليت ما وليت. الحب رفيقي وكنت طريق طريقي كان الحب رفيقي وكنت طريق طريقي كان الحب موال موال ظلت من سما ألف حكاية. كان الحب موال موال ظلت من سما ألف حكاية. نشرب من عين الحب الحب ما نقنع ونطير فرحة بالشوق ما نرجع ما نرجع نشرب من عين الحب ما نقنع ونطير فرحة بالشوق ما نرجع ما نرجع والفرح غاب معها أو في الليلة غاب الحب والفرح غاب معها حتى القمر غاب حتى الأمل غاب حتى القمر غاب حتى الأمل داب وأنا غنيت موال الحب وأنا غنيت موال الحب غنيت زوجك فغيت زوجك بغيت زوجك مني زوجك وغنيت زوجك فغيت زوجك بغيت زوجك كان الحب رفيقي وكنت طريق طريقي كان الحب موال موال زلت من سماك ألف حكاية كان الحب موال موال زلت من سماك